بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. قال المؤلف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب الضمان والكفالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في الحديث عن عقدين، وهما عقد الكفالة والضمان، وأورد هذا الباب بعد حديثه عن أحكام الرهن. والرابط بين الضمان والرهن أن كليهما من عقود التوثيق للديون. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة، هما عقدان، لكن الكفالة متضمنة للضمان، فإن فيها ضمانا للمال. وقبل الحديث عما ذكره المصنف في هذا الباب، أريد أن أبين مسائل تتعلق بعنوان هذا الباب. فإن المصنف ذكر الضمان والكفالة، وذكرت لكم أنهم عقدان، وإن كان العقد الثاني وهو الضمان وهو الكفالة يتضمن الضمان، إلا أن العلماء رحمهم الله تعالى يتجوزون في كلامهم، ليس في التبويب، وإنما في أثناء حديثهم في أبواب الفقه، فقد يسمون الضمان كفالة ويسمون الكفالة ضمانا، وهذا متساهل فيه، ولكنهم عند التقعيد الكلي يفرقون بين الضمان والكفالة، فيجعلون الضمان للمال والكفالة للبدن. إذن هذا الأمر الأول المتعلق بعنوان المصنف. الأمر الثاني المتعلق بهذا الكلام أن كثيرا من الإخوة عندما يقرأ في كتب الفقه يصعب عليه هذا الباب لأجل عنوانه، فإن الفقهاء يعنونون له بكونه باب الضمان، مع أنهم يريدون أحكاما أخرى باسم الضمان في باب الغصب، فقد يلتبس عند طالب العلم الحديث عن هذين الأمرين. وقد ذكر كثير من المصنفين أن أكثر غلط العقلاء إما في التصور أو في الجدال بعد ذلك والحديث إنما سببه الاشتراك في الألفاظ، ولذا فإن العناية بدلائل الألفاظ وما تدل عليه من معان مهم لفهم كلام أهل الفن. ولنعلم أن الضمان يطلق في كتب الفقه على معنيين، يطلق أحيانا على عقد وهو المراد هنا، ويطلق أحيانا على أثر تصرف وهو المذكور في كتاب الغصب وما بعده، فمن أتلف على غيره لزمه ضمانه، فالضمان هنا أثر التصرف. وأما هنا عندما نقول الضمان أي عقد الضمان، أي عقد الضمان، فهذا عقد مختلف عن الضمان الذي هو أثر التصرف. هذا المسألة الثانية المتعلقة بتبويب المصنف. الأمر الثالث أن هذا العقد أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إنه من عقود التبرعات، هذا قول عامة أهل العلم، وحكى ابن المنذر عليه اتفاقا، وعلى ذلك فإنه لا يجوز أخذ معاوضة عليه، حكاه ابن المنذر اتفاقا، إلا نزاعا نقل عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الإمام المبجر رحمه الله تعالى. وهذا العقد وهو عقد الضمان من العقود المهمة جدا، وشدة أهميته في هذا الزمان أكثر، فما من امرئ منا بطريق أو بآخر إلا وقد تعامل بهذا العقد. فكل عقود التأمين هي من باب الضمان، سواء كان التأمين على المنافع أو على المسؤوليات، سواء كان التأمين على الأملاك والأعيان أو تأمينا للمسؤوليات، وسواء كان التأمين تأمينا برد مال أو برد منفعة. فالتأمين بشتى أنواعه إنما هو صورة من صور الضمان، الذي نتناول اليوم الحديث عن بعض مسائله الدقيقة أو بعض مسائله العامة. كما أن كثيرا من بيع الناس وشرائهم يتضمن ضمانا زائدا عن ما يتعلق بعهدة المبيع أو ما يتعلق بالعيب، فقد يضمن حتى بعد الاستعمال، هذه أيضا صورة من صور الضمان الذي نتكلم عنه الآن. فالمقصود أن هذا العقد من العقود التي توسع المعاصرون في شتى بلدان المعمورة في التعامل به، وفي توليد صور كثيرة عليه تكاد تكون غير متناهية، ولذا فإن فهم هذا الباب من الأمور المهمة. قول المصنف باب الضمان والكفالة مر معنا أن هذا من باب عطف أحد صور أو عطف خاص على عام، فإن الكفالة داخلة في الضمان بمعناه الشمولي. نعم. يصحان تنجيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه. نعم، يقول المصنف يصحان يعني الضمان والكفالة، تنجيزا أي منجزة، والمنجز هو غير المعلق وغير المؤقت، وتعليقا بمعنى أن يكون معلقا على شيء، وهذا التعليق تارة يكون لحق ثابت وتارة يكون لثبوت الحق، والفرق بينهما أن يقول إن الدين الذي عليك ضمنته بعد شهر أو ضمنته إذا قدم المسافر، فالحق ثابت ولكن الضمان يكون مؤجلا بعد مرور زمن أو وجود شرط. وأما ضمان الحق غير الثابت فأن يقول إذا ثبت على فلان دين فأنا به ضمين، فأنا به ضمين أو زعيم أو غارم أو كفيل أو نحو ذلك من العبارات، هذا معنى التنجيز والتعليق. قال والتوقيت، التوقيت يقابل التعليق، فإن التعليق هو تعليق ابتداء العقد على صفة أو شرط أو وقت، والتوقيت هو تعليق آخره، فإذا انتهى هذا الآخر بانقضاء سنة أو سنتين فإن الضمان ينحل، فإن الضمان ينحل إذا لم يوجد ما يشغل الذمة في ذلك الوقت. وهذا التوقيت هو المشهور عندنا، فإن أغلب بوليصات التأمين هي مؤقتة بسنة أو سنتين، فإذا انتهت المدة فإنه قد انتهى تأقيتها، فيصح مؤقتا ويصح معلقا ويصح منجزا. وقوله ممن يصح تبرعه مر معنا أن الذي يصح تبرعه هو البالغ العاقل الرشيد، فلا بد من توفر هذه الأمور الثلاث، وأن يكون متصرفا في مال نفسه، وأن لا يكون مولا على غيره ممن هو قاصر في تصرفه على نفسه. هذا ما يتعلق بمن يصح تبرعه، وذلك أن الضمان كما ذكرت لكم في أول الحديث أنه من عقود التبرعات، فهو فيه معنى التبرع، فلا بد من كمال الإرادة. ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، ولا بد أن نقف معها بعض الشيء. العلماء رحمهم الله تعالى لما ذكروا أن الضمان معناه قالوا هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، وتعريف الضمان بالضم قيل إنه من تعريف الشيء بنفسه، لأن الضمان مشتق من الضم، ولكنه اشتقاق أكبر، إذ الاشتقاق الأكبر هو مشابهة المشتق من مشابهة المشتق بالمشتق منه في أكثر الحروف لا في جميعها، وهذا الاشتقاق الأكبر موجود في لسان العرب وقرره العلماء كثيرا، إذ الفرق بين الضم وبين الضمان لام الفعل، فإنها ميم في الأول ونون في الثاني، وقيل إنه من غير ذلك، يعني من غير كلمة الضم، فهو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. انظر معي، لما يكون الدين في ذمة زيد من الناس فيأتي الضامن فيقول أنا ضممت ذمتي إلى ذمته، فتصبح الذمتان مشغولتين بالدين، فكأن الضامن صار كالدائن، عفوا صار كالمدين في الدين، فهو ضم للذمة، فأصبحت الذمتان مشغولة بالدين كاملا. إذا عرفت هذا المعنى، وهذا مهم جدا أن تعرف أن الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، إذا عرفت ذلك فإن الذمتين كليهما تكون منشغلة بالحق، ويترتب على ذلك مسائل كثيرة، منها ما ذكره المصنف هنا أولا، أن رب الحق وهو الدائن له الحق أن يطالب ابتداء، ابتداء عبرت بالابتداء لأن من أهل العلم من يقول لا يطالب الضامن إلا إذا عجز المدين، لا، نقول له الحق أن يطالب ابتداء من شاء من الطرفين، المدين الذي اقترض أو استدان منه الدين والضامن له، فيطالب من شاء منهما، وهذا معنى قول المصنف ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا، يعني ابتداء، ولو لم يعجز أحدهما فيختار من شاء منهما، فإن قضى المدين الدين برئت ذمة الضامن، وإن أدى الدين الضامن ففي هذه الحالة يرجع على المدين فيكون دائنا للمدين، وسيأتينا بعد قليل تفصيلها. قال أو أيهما شاء، فله الحق أن يطالبهما معا لأنه قول مطالبة الضامن والمضمون، فيطلب الاثنين معا، أو يطالب أحدهما بالدين، أو يطالب أحدهما بالدين، والمطالبة لا تسقط وتبرئ ذمة الآخر بل تبقى مشغولة، ولكن المطالبة معنى تابع لثبوت الحق في الذمة. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى تفريعا على أنه يجوز تعليق الضمان، يجوز تعليقه، فإن من ضمن على غيره دينا وكان هذا الدين حالا يجوز له هو من باب التفريع على أنه يجوز تعليق الضمان أن يقول أنا سأضمن هذا الدين لك ليس الآن وإنما بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة. وهذا معنى قوله لكن لو ضمن دينا حالا واجب الوفاء إلى أجل معلوم. قوله إلى أجل معلوم ليس متعلقا بحال، لأن لو قلت أنه متعلق بحال لازم التناقض، وإنما قوله إلى أجل معلوم متعلق بالضمان وليس بالدين. الضمان هو الذي إلى أجل معلوم، فضمنه إلى أجل ولكن الدين حال. قال صح، أي صح الضمان وصح التعليق إلى الأجل، فصح الأمران الضمان والتعليق عليه معا. قال ولم يطالب الضامن، أي ولم يطالب صاحب الدين الضامن قبل مضيه. قوله ولم يطالب الضامن قبل مضيه نستفيد أمرين. الأمر الأول أن هذا الشرط والتعليق صحيح، فحينئذ الذمة مشغولة لكنها لا تبدأ المطالبة إلا عند حلول الأجل. الأمر الثاني أن هذا التعليق للأجل في الضمان لا يسقط ويلغي حلول الدين، بل يبقى الدين حالا، فالدائن له أن يطالب المدينة من الآن ولو كان الضمان مؤجلا. نعم، وهذا واضح. ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. نعم، هذه مسألة تسمى بضمان عهدة المبيع، والمبيع قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا. وأهل العلم ذكروا قواعد في التفريق بين الثمن والمثمن، فذكروا أن الذي يدخل عليه حرف الباء فإنه ثمن، والذي لا يدخل عليه حرف الباء فإنه مثمن. ومسألة ضمان عهدة المبيع هذه من المسائل التي تكلم عنها الفقهاء، فمن متوسع ومن مضيق في هذه المسألة. ما معنى ضمان عهدة المبيع سواء كان المبيع ثمنا أو مثمنا؟ إذ لما نسمي الشيء مبيعا فقد يكون ثمنا أو مثمنا، فتشمل الأمرين معا. ضمان عهدة المبيع هو أن هذا الضامن يضمن عن البائع الثمن، بمعنى أنه يقول سأعطي المشتري الثمن، وذلك إذا وجد في البيع أي السلعة التي بيعت ما يمنع صحة البيع، بأن تكون السلعة مستحقة أو أن يكون فيها عيب والطرف المقابل اختار فسخ البيع مثلا وهكذا. ففي هذه الحالة يقول أنا ضامن أن أرد لك الثمن، إن لم يرده البائع فأنا أضمن رده، هذا ضمان عهدة الثمن. ضمان عهدة المثمن هو أن يكون الضامن ضامنا للمشتري، ضامنا للمشتري، بحيث إذا وجد في الثمن المعين ما يمنع صحته فحينئذ يضمن أن يرد السلعة المشترى للبائع أو قيمتها إن كانت قد تلفت. وهذا الضمان لعهدة المبيع هو في الحقيقة من باب ضمان الحق الذي لم يثبت بعد. وقد ذكرت لكم قبل قليل أن الضمان قد يكون لما للحقوق الثابتة والحقوق التي لم تثبت بعد، فهو ضمان للحق الذي لم يثبت بعد، أي إذا وجد عيب أو ما يمنع من صحة البيع فإني أضمن رد الثمن أو أضمن رد المثمن، وهذا الذي يسميه أهل العلم بضمان عهدة المبيع. نعم. والمقبوض على وجه السوم. نعم، يقول الشيخ ويصح ضمان المقبوض على وجه السوم. المرء إذا ذهب إلى محل تجاري ليشتري منه سلعة، فإنه إذا حاز سلعة وقبضها من باب الحيازة، سواء خرج من المحل وهو الغالب أو لم يخرج، فإن له حالتين. حالة تكون يده على العين يد ضمان، وحالة تكون يده على اليد على العين يد أمانة. انظر معي، فإن كان، وأضرب لذلك مثالا ثم أفرق بين اليدين، فلو أن امرأ ذهب إلى صاحب محل وقال هذه السلعة سأخذها إلى بيتي سآخذها إلى بيتي لأريها أهلي. فنقول يده على هذه العين هل هي يد ضمان أم أمانة؟ نقول لها حالتان. وضحت الصورة الآن؟ أهم شيء تعرف الصورة. فنقول إن كان قد أخذها بعد سومها قال بكم هذه السلعة فسامها، سواء كان سوم له على سبيل الانفراد أو على هيئة بيع مزايدة اشترك جماعة في السوم فانقطع السوم على سعر، الأمر فيهما سواء. فإن كان قد سامها وقبض السلعة بعد سومها فإن يده عليها تكون يد ضمان، فحينئذ يضمن العين تلفت بفعله أو تلفت بفعل غيره بتفريط أو بدونه. وإن كان قد قبض السلعة من غير سوم قال سأخذها للسيارة أو لبيتي أريها أهلي ولم يعرف سعرها ولم يكن قد سامها ولم يجعل لها سعرا معينا، فإن يده حينئذ تكون يد أمانة. والفرق بين الأمرين أن الأول قد قبضها وقد سام فهو في مقدمات البيع فيكون شبيها بمن قبضها في بيع فاسد ونحوه، وأما الثاني فإن صاحب الحق له الحق أن يقول لا تخرج من دكان، فهو كأنه قد أذن له ورضي بأمانته. ففرق العلماء بين الصورتين. انظروا معي، الصورة الأولى سأذكرها لكم ثم سيأتينا بعد قليل الصورة الثانية أو أذكرها معها. فإن كانت يده يد ضمان وهو معنى قولهم والمقبوض على وجه السوم، فإن كانت اليد يد ضمان صح وجود الضامن له، لأنه إذا تلفت العين بأي صورة من الصور فإنه حينئذ يضمنها. وأما إن قبض العين على غير وجه السوم من غير عقد فاسد ونحوه فإنه في هذه الحال ليس للضمان أثر، لأن يده يد أمانة، فإذا تلفت فإنه لا ضمان عليه، فما الذي يضمن؟ لا يضمن، إلا أن يقول الضامن أضمن ضمان العين أو أضمن العين وقيمتها إذا وجد تعد أو تفريط فقط، فلا يكون ضمانه إلا حال التعد والتفريط إذا كان المقبوض على غير وجه السوم. نعم. والعين المضمونة كالغصب والعارية. نعم، قال والعين المضمونة، العين المضمونة هو الذي عبرت عنه قبل قليل وبالأمس باليد الضمان، فكل من كانت يده يد ضمان على عين فإنه في هذه الحالة يصح الضمان، بمعنى يد الضمان بمعنى يد، شوف هذه أتينا بلفظتين مختلفتين دلالة في جملة واحدة، من كانت يده يد ضمان على عين فلا يصح ضمان العين، الضمان الأولى لها معنى والضمان الثانية معنى آخر. الأولى بمعنى أنه يلزمه أداء مثلها أو قيمتها ولا يصح ضمانه، بمعنى أنه لا يصح عقد الضمان عليه. فانظر هنا، أنا قلت لكم في البداية التركيز بين هذين المصطلحين عند أهل العلم، لأن اختلاف المصطلحين هذه تسبب إشكال عند بعض الطلبة، لذلك بعض المصنفين يسمي عقد الضمان كله كفالة لكي لا تشتبه المصطلحات في السياق، وإن كانوا في التبويب يجعلونه فرقا. نعود، إذن فكل ما كانت اليد عليه يد ضمان فإنه يضمن أو بعقد ضمان. ويد الضمان أو يد العادية كثيرة جدا، وقد أورد بعضهم لها نحو من 10 أيد، بل هي أكثر من ذلك، صاحب الشرح المنتهى عد نحو 10، والحقيقة أن لها صور تتعدى هذه العشر، تتعدى هذه العشر. مثل المصنف بمثالين، وهو الغصب بمعنى أن من أخذ من غيره مالا على وجه القهر والغلبة أو من غير إذن فإنه يكون غاصبا. والعارية، وسيأتينا إن شاء الله بعد درس أو درسين الحديث عن العارية، وأن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح بأن العارية مضمونة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمن استعار منه أدرعا عارية مضمونة، وهذا من باب صفة العقد لا من باب الشرط فيه، وسيأتينا إن شاء الله تفصيلها. فالعارية والغصب ومن التقط لقطة بغير قصد التعريف وغير ذلك من المسائل كلها تكون أيديهم أيدي ضمان أو أيدي أيد عادية يعني متعدية. انظر معي فقط من باب الفائدة في كلام المصنف لمن كان معه كتاب، قول المصنف والمقبوض على وجه سوم والعين المضمونة. المقبوض على وجه على على المقبوض على وجه سوم هو صورة من صور العين المضمونة. فلو أن المصنف قال والعين المضمونة كالمقبوض على وجه السوم والغصب والعارية لكان أدق وأوضح. فإن الثلاث كلها من باب العين المضمونة، فإنها عين مضمونة، ولكن المصنف إنما أبرزها لفائدة للتأكيد على هذه الصورة وتوضيحها، فإن هذه المسألة إيضاحها قد تفرز أحيانا بالذكر، وهذا كلام بشر، وكلام البشر لو نظر فيه مؤلفه بنفسه لقال لو قدمت وأخرت وزدت ونقصت. نعم. ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها. طيب، يقول ولا يصح ضمان غير المضمونة. شوف، ضمان الأولى بمعنى عقد الضمان، والمضمونة الثانية لها معنى آخر بمعنى أن اليد عليها ليست يد ضمان، اليد عليها ليست يد ضمان، وهي يد الأمانة وبقية يد الملك. يد الملك لا شك أن الشخص لا يضمن ملكه، لا يأتي بشخص يضمن ملكه لنفسه، هذا غير مقبول، لكن المقصود يد الأمانة. وقد ذكرت لكم قبل قليل كل من كانت يده على عين يد أمانة فإنه لا يصح ضمانها إلا إذا كان الضامن قد اشترط أنه إنما يضمن التعدي والتفريط فقط، فهذا الذي يصح فيه الضمان، وما عداه فلا ضمان فيه. ومعنى قولنا لا ضمان فيه يعني أنه لا أثر للضمان، فإن العقد إذا لم يكن له أثر منتج فإنه حينئذ نحكم بعدم صحته، لأن الصحة هي التي يترتب عليها أثر. فإذا قلنا إن أثر ضمانك هذا لا أثر، تلفت العين أو لم تتلف، فنقول حينئذ لا يصح، لأن وجوده كعدمه. لا أن معنى قولنا لا يصح أنه حرام، لا، هنا لا يصح بمعنى أنه لا يترتب عليه أي أثر بالكلية، لا يترتب عليه أي أثر، قلت لكم إلا استثناء مهما يجب إراده وإن لم يكن المصنف قد أورده، إذا كانت العين غير المضمونة ضمنها الضامن بقيد حال التفريط أو التعدي. مثل المصنف بأمثلة قال كالوديعة، ومنها أيضا الوكالة، ما قبض بالوكالة والنيابة وغير ذلك من الأمور. ولا دين الكتابة ولا، نعم، قال ولا دين الكتابة، فإن دين الكتابة ليس لازما، ليس لازما، فيجوز للمكاتب أن يعجز نفسه، فحينئذ لا يلزم ضمانه. ولا بعض دين لم يقدر، قال ولا بعض دين لم يقدر. عندنا قاعدة قبل أن أشرح هذه المسألة ناسب ذكرها هنا. العلماء رحمهم الله تعالى في باب الضمان، يعني باب عقد الضمان والكفالة، يتساهلون لورود الحديث، فيقولون إنه لا يشترط أن يكون المضمون، المال المضمون، معلوما، فيجوز ولو كان مجهولا، ولا يشترط أن يكون الشخص المضمون معلوما فيصح ولو كان مجهولا، ولا يشترط أن يكون المضمون له معلوما فيصح ولو كان مجهولا. هذه الأمور الثلاثة مستثنى لما ثبت من حديث أبي قتادة أن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم جاء له بجنازة وذكر له أن عليه دراهم قليلة، فقال صلوا على ميتكم، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، فأبو قتادة رضي الله عنه لم يعلم الدائن، وربما لم يعلم مقدار الدين، فإنها دراهم، وإن كان ورد في بعض الألفاظ عدها، لكن ربما أبو قتادة لم يعلم بها فلا يلزم العلم بها. كذلك ربما لا يعرف الشخص، فإنه قد يكون من عامة الناس، أقول قد لا يلزم، ولكن الأدلة هناك أخرى تدل على هذا الشيء، وذلك لأن هذا العقد من عقود التبرعات، شوف، من عقود التبرعات، وعقود التبرعات يتساهل فيها في باب الجهالة، ويتفرع وينبني على عدم لزوم العلم أنه لا يلزم الرضا، فكل موضع قلنا لا يلزم العلم فلا يلزم الرضا، فحيث قلنا لا يلزم العلم بالمضمون له والشخص المضمون، فحينئذ لا يلزم رضاهما من باب أولى. وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى كلمة من بليغ الكلم، قال الرضا فرع العلم، فإذا كان العلم ليس بلازم فإن الرضا ليس بلازم، وإذا كان العلم غير موجود فإن الرضا قطعا ما يكون غير موجود. وهذه مسألة، هذه الكلمة لو شرحت في مجلد لما وفاها حقها، وهذا من الكلام الجميل الذي وفق إليه الشافعي رحمه الله تعالى. لكن انظر معي، قد يقول قائل لماذا تقول إنه يجوز ضمان الدين المجهول والمصنف يقول ولا بعض دين لم يقدر؟ نقول يصح ضمان الدين غير المقدر ولا يصح ضمان بعض الدين غير المقدر، لأن الدين غير المقدر يعني المجهول بكليته التزم الضامن الدين كله، لكن لما قلنا بعضه قد يقول قصدي ببعضه 1%، 2%، فحينئذ وقعنا في الإشكال، فقد لم يكن الدائن رضي بأن يبذل المال للمدين إلا بوجود هذا الضامن المليء للدين كله، فحينئذ لا يصح. ولذلك فرق بين بعض المجهول والمجهول، وهذه قاعدة أوردها بعض الفقهاء، فرق بين المجهول وبعض المجهول، فقد يتساهل في المجهول ولا يتساهل في بعضه. وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء نعم، هذه مسألة، وهي يقول مصنف حيث ذكرنا قبل أن الدائن له أن يأخذ ويستوفي الدين من أي من الطرفين، إما المدين أو الضامن، فإن الضامن إذا أدى فإن له الرجوع على المدين، وهو المضمون عنه، فيكون دائنا له، لكن بشرط أن ينوي الرجوع، أو بمعنى أدق كما عبر المصنف أن ينوي الرجوع عليه. طبعا بعض أهل العلم يعبر بما ذكر المصنف بأن ينوي الرجوع، وبعضهم يعبر بتعبير آخر فيقول ما لم ينوي تبرعا. والفرق بين التعبيرين شيء واحد، إذا بذل المال ولم تكن له نية. ولذلك الأقرب في المسألة أن من بذل عن غيره في باب الضمان هو قصده الرجوع، إذ هذا هو الحال العادي من الناس، وبناء على ذلك فلعل الأقرب في التعبير أن يقول ولم ينوي تبرعا، فقد تكون أدق في المسألة نظرا لأحوال الناس، فإن الغالب من أحوال الناس أنه إذا أدى عن غيره دينا فإنه يرجع إليه، إلا أن ينوي التبرع ويتعرف هذه النية بالقرينة. ما هي القرينة؟ القرينة هو أن يصدر منه كلام يقول لا أريد من المدين شيئا أو نحو ذلك. والحقيقة هذا أضبط من القول المقابل، أو مفهوم ما نقول القول، وإنما مفهوم القول المقابل في مسألة ونوى الرجوع عليه. وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. نعم، قال وكذا كل من أدى عن غيره واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا فإنه يجوز له الرجوع عليه. والديون الواجبة مثل كثير من الأشياء، مثل قضاء الديون التي للعباد، فإن الشخص إذا كان له دين على آخر فقضاه عنه شخص وكان حالا غير مؤجل فقضاه عنه فإن له أن يرجع عليه، ومثله النفقة. وأما ديون التي لله عز وجل كالكفارة ومثلها أيضا الزكاة، فلا بد من نية من هي عنه، إن كانت له نية صحيحة بأن كان عاقلا لم يفقد العقل بعد، فإن نوى وأدى عنه له الرجوع عليه حينئذ. نعم. وإن برئ المديون برئ ضامنه ولا عكس. نعم، هذه مسألة تتعلق بمتى تنقضي الكفالة والضمان، متى تنتهي. ذكر مصنف هنا مسألتين، المسألة الأولى إذا برئ المديون برئ ضامنه، وهذه التي تسمى عند أهل العلم بانقضاء الضمان والكفالة على سبيل التبع، هذا يسمى انقضاء الكفالة والضمان على سبيل التبع، فإن الدين إذا برئ منه المدين. وعبر المصنف بقوله برئ المديون أو المدين، لأن صور البراءة من الدين كثيرة، فقد يكون بسبب قضاء الدين وسداده، وقد يكون بسبب الإبراء فيقول الدائن أبرأتك من الدين، وقد يكون الدين بسبب الإرث، شخص أقرضه أخوه ثم مات أخوه فورثه، فحينئذ قد ورث المال والدين، فنقول هو سقط دينه فبرئ ضامنه، فلا يقول أطالب الضامن، نقول لا، أنت برئت من الدين، فحينئذ نقول سقط الدين. وهكذا لها صور في قضية البراءة من الدين بفعل أو بقهر الذي هو الإرث أو الوصية ونحوها. إذن هذا معنى قوله برئة، وذلك تعبير مصنف دقيق عندما قال برئة ولم يقل أبرأ ولم يقل قضى، وإنما برئ، لأن البراءة من الدين لها أسباب متعددة. قال برئ ضامنه أي الذي قام بضمانه وهو المتبرع، لأن هذا من باب التبع، فسقوط الأصل يسقط تابعه. قال ولا عكس. ما هو العكس؟ أي يبرأ الضامن وحده، وهذا الذي يسمونه بسقوط الضمان أي عقد الضمان على سبيل الأصالة، فيسقط وحده ويبقى الدين. مثال ما يسقط الضمان دون الدين صور. من هذه الصور أن من صورها أن يأتي الدائن فيقول للضامن قد أبرأتك، فيبرأ الضامن ويبقى الدين له الحق، يقول أنا أخشى أن أموت ويطالبك الورثة أبرأتك من الضمان، جاز ذلك. أو يقول أنت تريد أن تبرئ ذمتك فقد أبرأتك. هذه صورة. صورة أخرى إذا ورث الضامن الدين، الضامن هو الذي ورث الدين، فهل يطالب الشخص نفسه؟ لا، فيكون هو قد سقط حينئذ عقد الضمان وبقي الدين. فإذا سقط، وهذا معنى قوله ولا عكسه، فإذا سقط الضمان أصالة فلا يلزم منه سقوط الدين، فليس هو التابع، إنما الضمان هو التابع للدين. نعم. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قال طيب. هذه مسألة تتعلق بالاشتراك، الاشتراك في الضمان، فيجوز أن يشترك اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة. طبعا الآن صور الضمان أغلبها ليست شخصية، وإنما أصبحت صور الضمان يعني لا أقول 90 بل يمكن 99% من صور الضمان هي صور مؤسسات، ضمان مؤسسات، إما بنوك كخطاب الضمان وفتح الاعتماد، أو مؤسسات مالية كشركات التأمين أو غيرها من الجهات. صور الضمان الشخصي أصبحت قليلة جدا، وكل القضاء في غالب دول العالم تحاول أن تقلله لما يترتب على إشغال ذمم الأفراد والمؤسسات لها قوة. هنا ذكر مسألة وهي الاشتراك أكثر من شخص، سواء كان شخصا حقيقيا أو اعتباريا في ضمان دين واحد يجوز ذلك. من هذه الصور المشهورة عندنا الآن عندما يريد الشخص أن يدخل لمناقصة بخطاب ضمان يبلغ مليارا، قليل من البنوك مستعدة أن تعطيك هذا المبلغ، فيشترك 5 بنوك في ضمان هذا الدين الذي قد يؤول وقد لا يؤول، أو قد يثبت وقد لا يثبت. فصور الاشتراك في الضمان جائزة، لكن لها صيغتان، إذ الصيغة مؤثرة في الحكم. قال المصنف: فإن قال كل، أي كل من الضامنين، ضمنت لك الدين، والدين دخلت عليه التي تفيد الاستغراق، فدلنا ذلك على أنه يشمل جميعه، أي جميع الدين، فيكون اسم جنس للجميع، فهو يشمل جميع صور الدين قليله وكثيره. وذلك يقول كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، فيكون الجميع متضامن في ضمان الدين. قال: وإن قال، أي الشخصين الذين قاموا بالضمان، ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. الأولى كل واحد قال ضمنت، وهنا هما قال ضمنا، أي أننا مشتركين في الضمان، فحينئذ يتبعض الدين بينهما، فالأول له نصفه والثاني له نصفه بحسب الرؤوس، لأن كل ما كانت فيه قسمة ولم تحدد القسمة فإنها تقسم على الرؤوس هنا وفي الشركة وفي آخر كتاب القضاء وفي غيرها من المسائل. فصل: والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. نعم، بدأ المصنف الصورة الثانية من الضمان وهي الكفالة. والكفالة هي ضمان للمال، لكن فيها بعض الفروقات، وذلك أنها ضمان للبدن، فالذي يكون عليه التزام مالي لشخص يأتي بكفيل، يقول هذا الكفيل أحضر لك بدن المدين، شوف أحضر لك بدنه، فإن لم يحضر بدنه فإنه حينئذ يكون ضامنا للدين الذي عليه. إذن فيها معنى الضمان بالمال، لكن ضمان المال يسقط إذا أحضر بدنه، فهي ضمان بالمال، لكنه كأنه قيل تبرأ من ضمان المال إذا أحضرت بدنه للمكان الفلاني وفي الزمان الفلاني، فحينئذ تبرأ، فيكون معلقا، إن شئت تقول هي من باب الضمان لكنه معلق على صفة، وهو يعني معلق انتهاؤه على صفة، وهو أن يحضر بدن، إن شئت أن تجعل العقدين عقدا واحدا من هذه الجانب. طيب، قال: أن يلتزم، أي الضامن، بإحضار بدني، لا بد من إحضار البدن وهو الجسم، وهو واضح يعني لا يحتاج إلى تعريف، من عليه حق مالي. عبر المصنف بمن عليه حق مالي لبيان أن غير الحقوق المالية لا يدخلها الكفالة. فالعقوبات الجزائية كلها بإن كان عليه حد أو تعزير أو غيره لا يدخلها عقد الضمان بالكلية، لا يدخلها عقد الضمان. وبناء على ذلك فما يوجد من ضمان شخصي لبعض الأشخاص في القضايا الجزائية فهذا أمر مستقل ومنفصل عن العقد الذي نتكلم عنه. هذاك أمر آخر هو بمثابة التعهد بالإحضار، هذا أمر آخر منفصل لا نقول هو داخل ولا نقول هو ممنوع منه، وإنما هو أمر آخر لا تعلق له بالمعاملات. فكل ما يتعلق بالجوانب الجزائية ليس داخلا معنا هنا. طيب، هذا معنى قول من عليه حق مالي. والحق المالي يختلف، فقد يكون عينا وقد يكون دينا وقد يكون عقوبة وهي الغرامة، فإن الغرامة عقوبة ويجوز ضمانها، ولذلك عبر المصنف بحق مالي فيشمل كل الحقوق المالية، أما البدنية فلا. قال إلى ربه أي إلى مستحقه، قد يكون ذلك المستحق هو الدائن وقد يكون وليه وقد يكون الإحضار إلى السلطات العامة إما للمحكمة أو الحقوق الخاصة أو غيرها من الجهات التنفيذية التي تقوم بذلك. فإن لم يحضره سواء بتفريط منه أو بدون تفريط، بقدرة على الإحضار أو عجز عن الإحضار، فإنه يضمن ما عليه من الدين، يضمنه بغض النظر عن أي سبب من أسباب عدم الإحضار، فإنه يضمن ما عليه من الدين. ويعتبر رضا الكفيل للمكفول ولا المكفول له. نعم، قول المصنف ويعتبر رضا الكفيل. الكفيل هو الذي تبرع بالكفالة لأن هذا فيه مشقة عليه، فلا بد من رضاه ولا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. ومثله أيضا نقول في الضمان. قال للمكفول، المكفول هو الذي عليه الدين، ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل في الضمان، فإن المضمون عنه الدين لا يلزم رضاه. الدليل الميت، بل الميت مات وعليه الدين، فقد يكون الدين في تركته فيكون الضمان للورثة أو لمصلحة الورثة، وقد يكون يعني لا مال له، فحينئذ لا يلزم أن يكون راضيا ولا يلزم العلم به ولا المكفول له صاحب الحق، لأنه لا يتضرر، هو مستفيد أن يأتيه كفيل ويأتيه ضامن. نعم. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد؟ نعم، يقول متى يبرأ الكفيل؟ يبرأ بالتسليم. ما هي صورة التسليم؟ أولا قال إذا سلم الكفيل المكفول أي ببدنه لرب الحق بمحل العقد. إذا لم يكن قد نص على مكان معين للتسليم كمحكمة التنفيذ مثلا، فإنه في هذه الحالة يكون التسليم في موضع العقد الذي اتفقوا عليه. هذه مسألة أولى. أو سلم المكفول نفسه من غير فعل من الكفيل برئ، فكأنه قضى الدين الذي عليه مثل ما قلنا في الضمان. أو مات برئ الكفيل، أو مات لفوات المحل فإنه برئ حينئذ ولا يلزمه قضاء الدين. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، مثل ما ذكرت لكم ابتداء، إذا تعذر عليه بقدرة أو من غيرها، بعجز بتفريط بقصد لعدم إحضاره أو بدون قصد، في جميع الصور يضمن ما عليه فإنها تكون ضمانا. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئ. يقول لو أن شخصا كفله اثنان، وقد قلنا إن الاثنين كلاهما ذمته مشغولة بالدين الذي على المكفول، ولكن هذه الكفالة معلقة بأنك إذا سلمته سقط ضمانك، فحينئذ إذا قام أحدهما بالتسليم عن نفسه فقط ففي هذه الحالة برئ هو دون الثاني، فإن الثاني لم يفعل شيئا، فلم يفعل الشرط الذي علق عليه إسقاط كفالته وضمانه، فحينئذ تبقى ذمته مشغولة. مشغولة بماذا؟ بالدين. فيبقى مشغول ذمته مشغولة بالدين ولا يبرأ بالتسليم إلا أن يسلم المرء نفسه فيكون بمثابة الوفاء. باب الحوالة. قال باب الحوالة بفتح الحاء. والحوالة عقد من العقود، وناسب ذكرها وهي صورة من صور وفاء الديون، وهي صورة من صور وفاء الديون. والحوالة ناسب ذكرها بعد باب الضمان، وانتبه لهذه النكتة. قالوا لأن الضمان هو نقل، هو ضم الذمتين في التزام الحق والدين، بينما الحوالة هو نقل حق والدين من ذمة إلى ذمة. انظر معي، الضمان ضم الذمتين في التزام الحق، فالدين تنشغل به الذمتان، بينما الحوالة نقل الدين من ذمة شخص لذمة آخر، بحيث أن الأول تبرأ ذمته تماما سواء الثاني وفى الدين أو لم يوفه، سواء فعل ما فعل برئت ذمته بمجرد الإحالة، بمجرد العقد. إذن الحوالة تفترق عن الوكالة في الوفاء. وانتبه لهذه المسألة أيضا مهمة، عندنا فرق بين مسألتين، بين الحوالة وعندنا مسألة أخرى اسمها الوكالة في استيفاء الدين. عندنا حوالة وعندنا، احفظ الاسم الثاني، ما هو؟ الوكالة في استيفاء الدين أو الحق. أهم فائدة تستفيدها أن كل حوالة، لم نقل إنها حوالة صحيحة، فإنها حينئذ تنقلب إلى ماذا؟ كفالة في استيفاء الدين بس. إذن إذا قلنا الحوالة غير صحيحة ليس معناها حرام. ولذلك بعض الأخوان والطلبة عندما يرى في كتب الفقهاء لا يصح كذا قال حرام، لا ليس حراما، فليس كل ما لا يصح يكون حراما. إذن ففي صور كثيرة تنقلب إلى وكالة. نعم في صور حرام إذا كانت فيها شبهة الربا كما سيأتي بعد قليل. نعم. وشروطها خمسة. نعم شروطها خمسة، لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيل على مليء فليحتل، وهذا هو الأصل في الباب. أول هذه الشروط الخمسة، أحدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والأجل. نعم قول المصنف اتفاق الدينين، بمعنى أن عقد الكفالة هي علاقة بين ثلاثة أشخاص، بين دائن ومدين ومحال عليه، دائن ومدين ومحال عليه، فالدائن هو المحيل والمدين هو المحال والشخص الثالث محال عليه. لن أذكر كلمة محيل ولا محال لأنها قد تشكل مع التكرار، ولكن سأمثل بالدائن والمدين والمحال عليه. هذا المحال عليه إذا أحال، انظر معي صورة العقد، إذا أحال الدائن المدين على المحال عليه، إذا أحال المدين الدائن على المحال عليه، وقلنا إن الحوالة صحيحة لازمة، فإنه في هذه الحالة تبرأ ذمة المدين، سقط الدين. طيب والمحال عليه؟ نقول المحال عليه إذا قلنا إنها عقد حوالة صحيحة، فحينئذ أصبح الدين الذي في ذمته للأول المدين أصبح للشخص الذي سميناه دائنا، أنا وأبو خليل وأبو محمد، أبو خليل أقرضني 50 وكنت قد أقرضت أبا محمد 50، فآتي لأبي خليل وأقول أحلتك على أبي محمد، أنا برئت، فأصبح الذي أصبح الدائن هنا أبو خليل والمدين هو من؟ أبو محمد. واضح المسألة؟ أنا برئت، تسدد ما تسدد ما يهمني، تماطل لا تماطل لا يهمني، حي أنت أو مت بعد ذلك لا يهم، برئت ذمتي. لا يجيني بكرة يقول أنا أريد الرجوع، الرجل فعل ما فعل. إذا قلنا إنها لازم انتهت، ليس فيها رجوع، يترتب عليها أثران، براءة الذمة واللزوم بمعنى عدم الرجوع. أول شرط أنه لا بد أن يتفق الدينان. ما هما الدينان؟ الدين الأول الذي في ذمتي الدائن للمدين، والدين الثاني الذي في ذمة المدين للمحال عليه. فيجب أن يتفق الدينان، ليس مطلق الدين الذي في الذمة، لا، المقصود أن يتفق الدينان المحال بهما. وانتبه لهذا القيد، فقد أكون يطلبني أبو خليل 50 وأنا أطلب أبا محمد 100، لكن يجب أن يتفق الدين الذي أحلت به وهو 50، يجب أن يتفق. إذن يتفق الدينان ماذا؟ في الجنس، وتعلمون أن الجنس هو ما كان له اسم تحته أنواع متعددة. قال والصفة من حيث الجودة والرداءة والحلول والأجل، فلا يصح بمعنى أنه لا يلزم، فلا يصح حوالة الدين الحال على المؤجل لأن المؤجل لم يحل بعده إلا برضا صاحب الحق، فحينئذ مسألة أخرى. نعم. والثاني علم قدر كل من الدينين. نعم هذا هو الشرط الثاني، أنه لا بد أن يكون الدينان معلومي المقدار، فلا يصح حينئذ أن يحال بأكثر على الأقل، لأنه في هذه الحالة قد يكون ربا إذا كان من الأموال الربوية ونحو ذلك، فلا بد أن يكون معلومي وأن يكون متساويين لكي لا ندخل في قضية الربا. الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به. نعم، المال المملوك عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: مال ملك فيه مستقر، ومال الملك فيه غير مستقر. من أثر التفريق بين المال المستقر وعدم المستقر تقريبا 3 أو 4 مسائل، منها هذه المسألة. فإن الحوالة على الملك غير المستقر لا يصح، بمعنى لا يلزم، بينما الحوالة على الملك المستقر تصح. من الفروقات بينهما في الأثر في باب الزكاة، عندما نقول إن الشخص إذا ملك مالا تجب فيه الزكاة بشرط أن يكون الملك مستقرا، فلا بد من تمام الملك، فلا بد حيث من تمام الملك. نعم، قال استقرار المال المحال عليه لا بد أن يكون مستقرا لا المحال به، لأن المحال به يستقر فيما بعد. مثال ذلك المال غير المستقر الملك، مثل المسألة المشهورة عندما يقول العلماء والمهر يجب بالعقد ويستقر بالدخول، فالنصف الآخر الزائد عن النصف الذي يثبت بمجرد الدخول بمجرد العقد لا يستقر الملك فيه إلا بعد الدخول، فالحوالة على النصف الآخر من المهر لا تصح. نعم. الرابع كونه يصح السلم فيه. نعم، هذه المسألة قول المصنف كونه يصح السلم فيه. العلماء رحمهم الله تعالى لما يذكرون الأمور التي يصح التي يعني يريدون أن يستثنونها، فأحيانا يقولون أن يكون مثليا، وأحيانا يقولون أن يكون غير مثلي، وأحيانا يوسعون الدائرة فيقولون مما يصح السلم فيه. وذلك أن ما يصح السلم فيه هو المثلي والزيادة، إذ ما يصح السلم فيه 4 أشياء: المكيل والموزون وكل ما يمكن ضبطه بالصفة من المعدود والمذروع. إذن كل ما يمكن ضبطه بالصفة بحيث يتمايز عن غيره فإنه يصح السلم فيه، فهو أكثر من المثلي، بمعنى المكيل والموزون فيما ذكرت لكم في درس الأمس. نعم. الخامس رضا المحيل لا المحتال إن كان المحال عليه مليئا. طيب، يقول المصنف الشرط الخامس، انتبهوا لهذا الشرط فإن فيه دقة. قال يشترط رضا المحيل لا المحال لا المحتال. المحيل هو المدين للطرف الآخر، يعني الذي عليه الدين للشخص. أنا المدين هنا، أبو خليل هو الدائن، وأنا مدين له وأنا دائن لغيري. فهذا الشخص الذي أحال غيره بأن كان مدينا بالدين الأول ودائنا بالدين الثاني لا بد من رضاه، لا بد أن يرضى، وهذا معنى قوله رضا محيل. لا المحتال وهو الدائن، وهو الدائن لا يلزم رضاه. ما الدليل على عدم لزوم رضاه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحيل على مليء فليحتل، فهذا يدل على الوجوب ولم يعلقه برضاه، فدل على أنه عقد لازم لا يشترط فيه الرضا. لكن ليس في كل حوالة، بل بقيد مهم: الشروط السابقة لا بد من توفرها 4 وهذا الخامس، وهناك شرط لا بد من الاتيان به لإسقاط الرضا. لإسقاط رضا من؟ لإسقاط رضا المحال، لإسقاط رضا المحال. انتبه لهذا الشرط، وهو أن يكون المحال عليه مدينا. الطرف الثالث لا بد أن يكون مليئا، لا بد أن يكون مليئا. وما معنى الملاءة؟ قالوا الملاءة 3 أشياء: ملاءة مال وقول وبدن. ملاءة مال وقول وبدن، فصلها المصنف فقال وهو أي والمليء من له القدرة على الوفاء، يعني عنده من المال ما يفي بالدين، وهذه تسمى ملاءة المال. قال وليس مماطلا، وهذه يسميها العلماء بملاءة القول، هذه تسمى ملاءة القول، لأن الذي يماطل ويمتنع وإن كان عنده قدرة مالية ليس مليئا في باب الحوالة، فقد يتأذى ذاك الدائن أذى كبيرا. الأمر الثالث قال ويمكن حضوره لمجلس الحكم، هذا الذي يسميه العلماء بملاءة البدن، تسمى بملاءة البدن. ما معنى ذلك؟ أن هذا المحال عليه قد يكون عنده مال وليس بمماطل، لكن لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم، لأنه قد يدعي أن الحوالة ليست بصحيحة، فلا بد من إثباتها قضاء، فلا بد من إحضارها لمجلس الحكم. من الذي لا يمكن إحضاره؟ ذكروا صورا أذكر بعضها. من الصور التي ذكروها إذا كان هذا المحال عليه أبا للمحال، فالفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المرأة لا يصح له أن يرفع على أبيه دعوى مالية ويحضره إلى مجلس الحكم. كل من ادعى على أبيه مالا لا يسمع، وإنما ينظر إلى حين الوفاة، فإذا كانت متعلقة بعين فإنها بعد ذلك ترفع على الورثة. وهذا أخذ به بعض الفقهاء، وهو قول الفقهاء عندنا في المشهور، وهذا من باب احترام الأب وتوقيره، أنه لا تسمع دعوى ابنه عليه في الأمور في القضايا المالية، لا تسمع مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. ممن لا يمكن إحضاره لمجلس القضاء قالوا الشخص الذي يكون ممتنعا لكونه ظالما ولكونه متسلطا ولكونه يعني من أصحاب الظلم والتعدي والقدرة على الامتناع من الحكم، فحينئذ لا يلزم، يلزم حينئذ رضا المحتال، يلزم رضا المحتال وهو الدائن. فإذا رضي نعم، فمتى توفرت الشروط، الشروط الخمسة السابقة، برئ المحيل من المدين، برئ المحيل من المدين مباشرة. هذه الجملة مهمة جدا جدا، أن تعرف أثر الحوالة. إذا وجدت الحوالة بشروطها المتقدمة فإنه في هذه الحالة تصبح لازمة. طبعا الشروط المتعلقة بالملاءة إذا وجدت لا يشترط الرضا، فإن اختل واحد من أنواع الملاءة الثلاثة فلا بد من رضا المحتال، إن رضي أصبحت لازمة، وبناء على ذلك يبرأ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، بمجرد التلفظ بها. أفلس، أفلس المحال عليه بعد ذلك أو ما، حتى لو أفلس، لو أن المحال كان غنيا عنده تجارة وبعد الحوالة ذهب الدائن إلى المحال عليه، في الطريق شب حريق فاحترق ماله، أو جاء سارق فأخذ ماله فأصبح مفلسا لا مال عنده، نقول برئت ذمة المحيل، لأنه في وقت الحوالة قد أحاله على ملي، وقد علمت ملاءته في وقت الحوالة. ومتى لم أو مات بعد ذلك فنعم. ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة. يا سلام، هذا الذي قلته في البداية، حيث لم يتوفر أغلب الشروط السابقة لأن بعضها قد تؤدي إلى الربا كما ذكرت لكم، فإن الوكالة حينئذ لا تصح، وإنما تصبح وكالة بيش باستيفاء الدين، وكل فلان أن يستوفي دينه منه. وبناء على ذلك فهذه التي نسميها بالحوالات المصرفية، عندما يحول شخص مالا من بلدة إلى بلدة فهذه ليست عقد حوالة، وإنما هي وكالة باستيفاء الدين فقط، هي وكالة بتسليم الدين، وليست حوالة، ولا ينطبق عليها أحكام الحوالة. وكثير من الإخوان لما اشترك هذا الفعل نسميها الحوالات المصرفية بالعقد الفقهي المسمى بعقد الحوالة، اشترك اسم الحوالة، التبس عليه فهم الأمرين. وذلك يجب أن نعرف حقيقة العقود ولا ننظر لمسمياتها، النظر للمسمى دون النظر للعقد لا شك أنه ضعف. ولذلك من أضعف مسالك كشف العلة الاشتراك في الأسماء، ذكره صاحب جمع الجوامع وضعفه، لأنه لم يورد أن الاشتراك في الأسماء من مسالك العلة فيما أعلم إلا الشافعية أو بعضهم، وطبقوه في حيوان البر وحيوان البحر إذا كان قد اشترك في الاسم كخنزير البحر وكلب البحر ونحوه. قال وإنما تكون وكالة، يترتب على كونها وكالة أمران، أنه لا يلزم الوفاء بها، فلا يلزم الموكل أن يقضي الدين، هذا واحد. الأمر الثاني أن المحيل لا يبرأ بمجرد الحوالة، بل لا يبرأ إلا بقضاء الدين. باب الصلح. نعم، بدأ المصنف بعد ذلك بذكر أحكام باب الصلح. والصلح العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هو معاقدة، ولم يعبروا بأنه عقد، والفرق بين العقد والمعاقدة أن العقد منفصل له أحكامه، بينما المعاقدة يؤول إلى عقد آخر. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلح تارة يكون بيعا، وتارة يكون صرفا، وتارة يكون هبة، وتارة يكون إبراء، وتارة يكون غير ذلك من الصور التي قد نشير لها في كلام المصنف بعد قليل. فالصلح ليس عقدا منفصلا بذاته، وإنما يؤول إلى غيره من العقود. ولذلك لا بد لمن عني بالصلح أن ينظر مآل العقد لكي يطبق عليه أحكامه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الصلح بعد الأبواب السابقة كالضمان وغيره والحوالة، لأن الحوالة طريق لأداء الديون، فإذا بقي الدين في الذمة فإنه قد لا يستوفى بالسداد وإنما بالصلح، فالصلح دائما يكون عن الديون التي تكون في الذمة. نعم. يصح ممن يصح تبرعه، نعم، مع شرطه أنه يكون الذي تصالح مع غيره من أي الطرفين لا بد أن يكون من صح تبرعه ومر معناها مع الإقرار أو الإنكار. نعم، هذه مسألة لا بد أن نعلم بها، وهو أن الصلح نوعان: صلح إقرار وصلح إنكار، صلح مع إقرار وصلح مع إنكار، وسيفصلهما المصنف. فالصلح مع الإقرار هو أن يقول المدعى عليه: نعم أقر لك بهذا الحق ولكن صالحني عليه. وأما الصلح مع الإنكار فيقول: لا أعلم لك حقا، أو ينفي بالكلية إما نفيا أو نفي علم أو سكوت، وسأتكلم عن أنواع الثلاثة بعد قليل. ففي كلا الأمور الثلاثة يعتبر إنكارا، فقد يصالح عن إنكار من غير ثبوت شيء في الذمة، وهذا يصح أيضا وسيأتي إن شاء الله. بدأ المصنف بالنوع الأول وهو صلح الإقرار، فقال: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة، يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عما ذكرت لكم قبل قليل، وهو أن عقد الصلح ليس عقدا منفصلا، فتارة يكون هبة وتارة يكون بيعا وتارة يكون غير ذلك كصرف، وقد يكون ربا وقد يكون غيره. بدأ بالصورة الأولى وهي التي يكون فيها الصلح هبة، وهو إذا صالح على بعض الدين، زيد أقرض عمرا 1000 فقال: أعطيك، انظر معي، أعطيك 500 أو أصالحك أو أهب لك أو أي عبارة كما سيأتي في العبارات بعد قليل، 500 وأبرئني من 500 الأخرى، هذا يسمى صلحا، فهو صلح على الدين ببعضه أي من جنس الدين. انظر معي، يقول: فإذا أقر للمدعي بدين أو عين، هذا النوع الأول وهو الصلح عن إقرار، ثم صالحه، الصورة الأولى، عن بعض الدين أو بعض العين المدعى، بعض الدين قال: لك في ذمتي 1000 سأعطيك 500، بعض العين: لك في ذمتي بيت سأعطيك علوة ونحو ذلك، فصالحه عن بعضه أي جزء منه فهو هبة. ما معنى قوله هبة؟ يعني أن الدائن وهب المدين الجزء الذي لن يعطيه إياه، تطلبني 1000 فصالحتك على أن أعطيك 700، فقد وهبتني كم؟ 300، إذن هو هبة. بماذا؟ بما لم يعطه. قال: فهو هبة يصح بلفظها، أي يصح بلفظ الهبة، فيقول: وهبتك 300، أو يقول: أبرأتك من 300، أو أسقطت عنك 300، ونحو ذلك من العبارات الدالة عليه. قال: لا بلفظ صلح. يقول: لا يصح أن تقول بلفظ صلح. لماذا؟ لأنك إذا قلت بلفظ الصلح فكأنك قلت إنه بلفظ البيع، فكأنك بعت الشيء ببعضه، فقد يؤول ذلك إلى الربا، فتكون بعت 1000 ب500 فيؤول إلى الربا. وقاعدة المتأخرين من فقهائنا، وعبرت المتأخرين لأني سأشير لخلاف المسألة، وقاعدة المتأخرين من فقهائنا أن العقدين إذا اشتبها في الصورة فلا بد من التمييز بينهما باللفظ، لا ينظرون دائما لألفاظ العقود دون مقاصدها، وإنما يعتنون بألفاظها دون مقاصد، يعني بألفاظها إذا كان العقد ظاهره يحتمل صورتين، إحداهما محرمة وإحداهما حلال، فنفرق بينهما بالتلفظ. في مثالنا هذا، لما أقول: في ذمتك لي 1000، إذا قلت لك: بعت 1000 التي في ذمتك 500، هذا ربا، لأنه بيع لي 1000 ب500. لكن إذا قلت: أعطني 500 وأسقطت عنك 500، صح بلفظ الإسقاط. فلما كان صورة الفعل مشتبهة، انظر معي، لما كانت صورة الفعل مشتبهة هنا رجعوا لللفظ، وإلا فالأصل عندهم أن العبرة بحقائق العقود لا بألفاظها، إنما أعمل اللفظ لأجل الاشتباه. مثال آخر ولا أريد أن أتوسع في درس اليوم، كثير من الناس يذهب لشخص ويعطيه 100 على أن يعطيه 10 لأجل مواقف السيارات تحت مثلا، فعندما تعطيه يقول ليس معي هذه 10، معي 40 أو 50 أو 60 والباقي فيما بعد. يقول العلماء بناء على القاعدة هذه، إذا قال خذ هذه وردها لي صرفا حرم، لأن الصرف لا بد فيه من التقابض، وإن قال أعطني 60 والـ40 قرض جاز. لماذا هنا لم يعملوا المقاصد فحسب؟ قالوا لأن صورة التعامل قد تكون ربا وقد تكون مباحة، فترجع للنية، فلا بد من كشف النية باللف. هذه قاعدة في الألفاظ. لأن لماذا ركزت عليها؟ لأن بعض الإخوان يقول كيف تقولون لا بد تنظرون لللفظ مع أنكم تكررون أن قاعدة الفقهاء العبرة بالمقاصد لا بالألفاظ؟ نقول هذه مستثنى. جيد. المسلك الثاني من أهل العلم يقول لا، أن العبرة دائما بالمقاصد، بمقاصد التعاقد. فيقول إن جريان العرف بأن من صالح غيره وفي ذمته 1000 على أن يعطيه 700 حال التعاقد يدل على أنه قصد الإبراء لم يقصد الصرف. وهذا المسلك استدل له الشيخ تقي الدين في رسالة مفردة موجودة في كتابه تفسير آيات أشكلت على كثير من الناس. وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع. نعم، يقول وإن صالحه على غير العين المدعاة، أنا في ذمتي لك 1000، فقلت بدل 1000 أعطني سيارة أو أعطني ما شئت من الأمور، أعطني ماء، أعطني مثلا عباءة، أعطني كتبا وهكذا، نقول يصح فيأخذ حكم البيع، وبناء على ذلك فيأخذ حكم البيع من حيث الشروط، ويأخذ حكم البيع كذلك أيضا من حيث أنه لا يصح بيع الدين بالدين، بل لا بد أن يكون العوض الثاني مقبوضا، لأن العلماء عموما يمنعون بيع الدين بالدين، وإن كان بعضهم يفرق بين الدين الساقط وبين الدين الواجب وهكذا. فظاهر كلام المتأخرين بل المجزوم به عندهم عدم التفريق بين الواجب والساقط، فكلاهما لا يجوز بيعه بدين وإن كان غير ربويا لظاهر الحديث، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وإن كان لم يثبت إسناده، إلا أن أهل العلم قالوا أجمع العلماء عليه، نص على الإجماع أحمد وغيره. إذن هذا ما يتعلق بمسألة البيع. يترتب على كونه بيعا أنه يثبت فيه خيار المجلس، يثبت فيه خيار المجلس، وهكذا من أحكام البيع. وذلك قال يثبت فيه أحكام البيع ويصح بلفظ الصلح، لأن الأصل والغالب في الصلح أنه يقصد به لفظ البيع. نعم. فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة على الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. نعم، أحسنت. يقول فلو صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا، كلاهما ربوي، بأن كان الذي في ذمة موزون والذي صالحه عليه موزون، اشترط قبض العوض في المجلس قبل التفرق، قبل التفرق، فإن لم يقبضه فإنه لا يصح. وإن كان كلا المالين أو أحدهما ليس ربويا فلا يلزم القبض، لكن يجب أن يكون حالا. وهذه مسألة ذكرتها في أول كتاب البيع، يجب أن نفرق بين أمرين، كثير من الإخوان يلتبس عنده عدم التفريق بينهما، الفرق بين المؤجل وبين الذي في الذمة، كذلك المقبوض والحال، فليس لازم كل حال أن يكون مقبوضا. قال وفي شيء في الذمة، يعني موصوف من الموصوفات، يبطل بالتفرق قبل القبض، وأما إذا كان معينا ولكن تأخر في إقباضه شيئا يسيرا فإنه يصح. وإن صالح عن عيب في المعيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه. نعم، يعني يقول المصنف لو أنه صالحه عن عيب في المبيع، رجل اشترى من شخص سلعة وفي هذه السلعة عيب، فثبت له خيار العيب، وخيار العيب يجب له خيارا بين 3 أمور، إما الرضا بالعين على عيبها، أو الرد بالكلية، أو أخذ الأرش. فإن اختار أخذ الأرش فينظر لقيمة العين سليمة وقيمتها معيبة، وينظر نسبة ذلك للثمن الذي اشتريت به بالنسبة، وحينئذ نفرض أن أرشها 1000، فقال بدل هذه 1000 سأصالحك عليها، إما بأخذ بعض الألف أو صالحه عليها بعين غير الألف. قال فلو صالحه على عيب، شرحت لكم كيف يكون الصلح على عيب، صح يجوز لأنه دين، الأرش دين. فلو زال العيب سريعا مما كانت من العيوب التي تزول، وخاصة في الحيوانات قد تزول العيوب مباشرة، أو لم يكن كان يظنه عيبا فلم يكن عيبا رجع بما دفعه، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما قارب الشيء يأخذ حكمه. ولذلك يقولون مثلا على سبيل المثال أن المخارجة في التركات والمخارجة في الوصايا لا تصح إذا كان الدين معلوما لأحد الطرفين دون الآخر، أو كان مجهولا لهما ويمكن علمه قريبا. وأما إذا لم يمكن علمه قريبا بأن كان مجهولا لهما معا فإنه حينئذ يصح، وكذلك إذا كان لهما معلوما معا فإنه أيضا باب الصلح. نعم. ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين. نعم. ما تعذر علمه من دين أو عين للنسيان ونحوه مع إقرار بثبوت الحق في أصله فإنه يصح. وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه. نعم. يقول المصنف إنه إذا قال شخص لآخر أقر لي بديني وأعطيك كذا، أعطيك نصفه أو غيره، فأقر له بالدين فإنه يلزم الدين. لماذا يلزم الدين؟ قالوا يلزم الدين لأن الدين ثبت بالإقرار. قال ولم يلزمه أن يعطيه الذي هو صالحه عليه، والسبب أنه لم يلزم ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا المقر ظالم، هو ظالم، والظالم وكل ما كانت الوسيلة محرمة فإنه لا يترتب عليها مأذون به. فلما كان قد علق ثبوت حق هذا الرجل بالإسقاط فإنه يكون ظالما في ذلك، والمبيح لا يحر لا ي... والمحرم لا يبيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه لما كان من باب البيع، الصلح أغلب صوره بيع وليست كل صوره، لما كان الصلح من باب البيع فالقاعدة عند أهل العلم أن البيع لا يصح معلقا، فكذلك الصلح لا يصح معلقا على الوجود كالبيع. فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح، وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. نعم. هذه المسألة يقول المصنف هذا النوع الثاني وهو الصلح عن إنكار. فإذا أنكر المدعى عليه الحق، وهذا الإنكار له صور، إما أن ينكره بالكلية يقول ليس لك شيء، إنكار كلي، قد يكون الإنكار أمام القضاء وقد يكون على غير القضاء، أمام القضاء فتكون فيه يمين، خارج القضاء بلا يمين، فإن العبرة بالأيمان أمام القضاء لأن المدعى عليه هو الذي يحلف. هذا الإنكار الصريح. النوع الثاني أن ينكر العلم يقول لا أعلم لك حقا، فهذا أيضا صورة من صور الإنكار. الأمر الثالث السكوت. قال المصنف أو سكت وهو يجهل، وسأتكلم عن وهو يجهل بعد قليل. السكوت يختلف حاله في مجلس القضاء عن غيره، لأن السكوت خارج القضاء إنكار، أما السكوت في مجلس القضاء هو نكول. فإن المدعى عليه إذا وجهت له الدعوة بالحق فسكت ولم يجب فيكون ناكلا، فحينئذ ينقل الحق أو اليمين للمدعي، تنقل المدعي فيكون كالممتنع فيحكم عليه، فالساكت والممتنع ونحو ذلك يحكم عليه فيكون من باب النكول. طيب، قوله وهو يجهل هذا قيد مهم جدا، لأن الذي ينكر الحق وسيأتي في كلام المصنف ينكره ظاهرا مع إقراره داخلا فإن صلحه حرام وباطل، وسيأتي بعد قليل. قال ثم صالحه أي الطرف الآخر صح الصلح. لماذا يكون هناك صلح مع الإنكار ولا يوجد بينة؟ لأن الصلح للطرفين، قد لا توجد بينة لكن بعض الناس يريد أن يبرئ ذمته. كثير من الناس مع كثرة تجارته ينسى، أو لطول عمره إذا جاوز المرء سنا معينا يبدأ في النسيان، ويعلم أن له مبايعات ومعاملات كثيرة، فيقول ربما عاملت زيدا من الناس فأريد أن أبرئ ذمتي، ولا أقول أن لك الحق كاملا فأبرئ الذمة من هذا الجانب، أو يصالح عن إكرار لشراء شرفه. بعض الناس لشرفه وعلو مكانته إذا ادعى عليه أحد بشيء أسكته بمبلغ مالي، قال من أنا الذي أذهب لمحاكم أو من الذي أنا أنشغل، قد تكلفني المحاكم برسومها ومحاميها مبالغ أعلى فيسكته بمبلغ يسير. فكل هذا من باب الإنكار. ولنعلم أن الصلح نوعان على الإنكار: صلح عن الدعوة وصلح عن الحق. فالصلح عن الحق يسقطه بالكلية، فليس له أن يرفع الحق يرفع الدعوة بعد ذلك ولو ثبتت بينة. والصلح عن الدعوة لا تسقط حقه، فله الحق أن يرفعها بعد ذلك، فيجب الفرق بين الثنتين. وصاحب البينة وهو المدعي قد يقبل الإنكار لكي يختصر الوقت بدل الترافع. ومن علم بك نعم بقي الجملة: وكان إبراء في حقه، أي إبراء في حق المدعى عليه، يعني أنه أبرأ صاحبه من هذا المال الذي في ذمته. وبيعا في حق المدعي، المدعي الذي يدعي أن له شيئا في ذمة المدين يكون قد باعها بهذا الثمن الذي اصطلح عليه. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل. نعم، فالصلح باطل في حقه، لا يحل له المال، يكون حرام العين، ولا يجوز إذا كان قد صالحه على عين معينة أن يتعامل بها، فإنها تكون حينئذ مستحقة. وما أخذ فحرام، لا شك في ذلك، لأنه من اقتطاع مال المسلم. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، وإذا يقول العلماء رحمه الله تعالى إن الحكم لا يبيح باطنا، حتى لو حكم القاضي بهذا لا يبيح المال باطنا، لأنه ديانة يرى أنه ظالم في ذلك. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نعم، يقول من قال رجل لآخر صالحني عن الملك الذي تدعيه، فصالحه الآخر، لم يكن ذاك المصالح مقرا له بالملك، لأنه قال أصالحك، فليس من لازم الصلح الإقرار، لأنه يصح الصلح عن إنكار. وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح، أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. يقول لو أن اثنين تداعيا وكان المدعى عليه منكر للحق، وسأتكلم فيما لو كان مقرا به، فجاء أجنبي، معنى أجنبي عن المتداعيين، قد يكون أخا قد يكون أبا، فقلنا أجنبي أي أجنبي عن المتداعيين ليس منهما، فجاء أجنبي للمدعي سواء أذن له المدعى عليه المنكر أو لم يأذن له، فقال خذ هذا المال وأسقط حقك، قال المصنف صح، يصح الصلح، لأنه إبراء وبيع ويصح البيع حين ذاك والإبراء. قال لكن لا يرجع عليه، أي لا يرجع الأجنبي على المدين إلا إذا كان قد أذن له بالصلح عنه، لأن هذا ليس من باب أداء الحق الواجب، لأن الصلح عن إنكار ليس بواجب. ونحن نقول إنما يرجع من أدى عن غيره واجبا من حقوق الآدميين، وهذا ليس بواجب لأن الصلح عن إنكار اختياري. لكن لو كان المدعي أدعى بإقرار فأدى عنه غيره، هنا نقول تدخل في أداء الدين عن الآخرين. ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار. يقول من صالح عن دار، رجل ادعى على آخر أن هذه الدار التي بيده له أو نحوها أو نحو من الأمور، فأقر أو أنكر، فلها حالتان: إما أن يكون الصلح عن إقرار وإما أن يكون الصلح عن إنكار. ففي الحالتين إن بان العوض مستحقا فقال صالحتك على 1000 أو صالحتك على هذه السيارة، فبانت هذه السيارة مستحقة وبان 1000 مستحقا، حيث قلنا إن الثمن النقد يتعين بالتعيين، رجع بالدار، أي حكمنا بفسخ العقد بالكلية، رجع بالدار مع الإقرار إذا كان الصلح عن إقرار، ورجع بالدعوى، لا يرجع بالدار وإنما يرجع بالدعوى، فله حق الدعوى أمام القضاء مع الإنكار، أي إذا لم يكن إذا كان المصالح له قد أنكر. طبعا من أهل العلم من قال إنه لا يرجع بالدار مع الإقرار وإنما يرجع بقيمة المستحق، وهذا قول صاحب الرعاية وهو أضبط في القياس، ولكن لما كان الصلح مستثنى فقول الفقهاء يعني أحوط، فإنه نحكم بفساد الصلح بالكلية. نعم. ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطرقه أو شاهدا ليكتم شهادته. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن صور لا تصح الصلح فيها. بدأ بالصورة الأولى، قال ولا يصح الصلح عن خيار، سواء كان خيار مجلس أو خيار شرط أو خيار عيب ونحو ذلك. قالوا لأن الخيار ليس المقصود منه استيفاء المال، وإنما المقصود بالخيار مصلحته، المتعاقدين مصلحة، وليس المقصود منه استيفاء المال، والصلح إنما يكون عن الأموال. قال: ومثله أيضا لا يصح الصلح عن الشفعة، إذا ثبت شفعة لشخص فلا يصح أن يعطيه مال ليسقط الشفعة، لأن الشفعة لا يجوز بيعها ولا يعاوض عليها. وهناك قاعدة جميلة جدا فصلها ابن رجب ولولا الوقت لذكرتها، في الحقوق التي يجوز المعاوضة عليها والحقوق التي لا يجوز المعاوضة عليها، وهذه من تفريعاتها. قال: أو حد قذف. حد القذف لأنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين وإن كان يجوز الصلح فيها لكن حد القذف لا يصح الصلح فيه، لأنه لا يؤول إلى مال بخلاف القصاص، فإن القصاص يؤول إلى مال فيجوز العفو عنه فينتقل إلى الدية، فيجوز الصلح عنه إلى مال. قال: وتسقط جميعها، أي وتسقط جميع السابقات إذا اصطلح عليها بمال ولا يلزمه رد المال، ما يلزمه رد المال. يعني قد يقال فقط إذا كان جاهلا بالحكم، فمن أهل العلم من يتوسع في هذا الباب، وألمح له صاحب الغاية تبعا للشيخ تقي الدين. قال: ولا شاربا أو سارقا ليطلقه. شاربا أي للخمر، ولا سارقا ليطلقه. طبعا ليس المقصود إذا كان نائبا عن ولي الأمر، فإن هذه رشوة لا تجوز، لأن من قبض على شارب فالسنة له أن يستر عليه، ومن قبض على سارق فله الحق إذا كان هو صاحب المال ألا يحرك الدعوى الجنائية، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا قبل أن لما سرق رجل من صفوان رضي الله عنه متاعه ثم عفى عنه، قال: هلا قبل أن تودنني بذلك وقبل أن تخبر عنه. فلو صالحه على مال ليطلقه فنقول لا يصح الصلح، لأن هذه الحقوق لا يعوض عنها. قال: أو شاهدا ليكتم شهادته، لأن هذا ظلم ولا يجوز، ولا يجوز المعاوضة عليه. فصل: ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه، ويصح ويصح الصلح على ذلك بعوض ومن له حق. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل يتكلم عما يتعلق بأحكام الجوار، والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أحكام الجوار في كتاب الصلح لنكتة، وهو أن أحكام الجوار كثير منها مبني على أمرين: إما على حسن الجوار الذي أمر الشارع به، وهذا من باب الأدب، ولذلك يذكرون أحكام الجوار هنا ويذكرون هناك في باب الآداب وأحكامها. والأمر الثاني الذي يبنى عليه أحكام الجوار وهو اصطلاح الصلح بين الجوار، فغالبا ما يكون بين الجيران في غالبه يكون صلح، وغالب الناس يكون بينه وبين جيرانه كثير من الأذية، فمن اشترك مع غيره في جوار بيت أو مرافق معينة أو حقوق ارتفاق كشوارع قد يكون بينهم خصومات، ويأتي الشيطان ليحرش بين الناس حتى على أتفه الأمور. من هذه الأمور ما يتعلق برمي النفايات، فقد يغضب جار من جاره لأنك رميت النفاية أمام بيتي أو قريبا من بيتك، والفرق بينهما لا يتجاوز مترا. ولذلك أمرنا بأمرين: الأمر الأول أمرنا بالإحسان والعفو عن الجار، والأمر الثاني أمرنا بالصلح معه قدر المستطاع. بدأ المصنف بعض الأحكام، فقال المصنف: يحرم على الشخص أن يجري ماء على أرض غيره أو سطحه بلا إذنه. لا يجوز للشخص أن يجري ماء على أرض غيره. كيف يجري الماء على أرض غيره؟ قد يكون الماء يمر له مجرى معين، فتحفر له مجرى في أرض غيرك ليدخل بيتك، ليدخل مزرعتك، إذن فيكون مرور الماء على أرض غيرك بفعلك وليس بناء على طبيعة الأرض، بفعلك أنت لأجل أن يدخل إلى أرضك، ليس لك هذا الحق. هذه صورة. صورة ثانية: قد يكون المرور الماء على أرض غيرك إذا خرج من بيتك، قد يكون رجلين متجاورين فيخرج الماء من بيتك فيدخل بيت جارك في الشقق مثلا، فأنت أدخلت الماء إلى أرضه أو الأراضين، أدخلت الماء إلى أرضه إذا خرج من أرضك. متى ليس لك حق المنع؟ إذا كان هذا من جريان الماء بطبيعة الأرض كأن تكون مسيلا ونحو ذلك، هذا بأمر الله عز وجل، لكن نتكلم الذي بقصد الآدمي وتعمده، ليس لك أن تجري الماء إلا بإذنه. سطحه الذي يكون على علو، وبعض الناس يكون علو بيته أعلى من علو جاره، فيكون ميزاب بيته يصب في ميزاب جاره، فيكون قد أجرى ماءه على سطح جاره، فليس لك ذلك إلا بإذنه. وهذا الإذن إما أن يكون رضا منه وأدب فيحصل على الأجر، وقد يكون هذا بمقابل معاوضة، وهذا معنى قوله: ويصح الصلح عن على ذلك بعوض. وانتبه لهذه الجملة فإنها تحتاج لدقة من الفهم. الصلح على جريان منفعة له حالتان، إما أن يكون محددا بمدة وإما أن يكون مطلقا. فإن كان محددا بمدة فإنه حينئذ يكون إجارة فيلزم تحديد مقدارها في الجملة، وإن كان مطلقا أي دائما فهذه العلماء يسمونها بماذا؟ ببيع، أحسن، بيع المنفعة. والعلماء يقولون لا يمكن ملك المنفعة دون العين إلا في صورتين أو ثلاث، هذه صورتها. والأصل أن من ملك المنفعة على سبيل التأبيد لا على سبيل التأقيد كالإجارة والعارية ونحوها، أن من ملك العين هو الذي يملك المنفعة على سبيل التأبيد، أو على سبيل التأبيد ليس التأبيد المطلق وإنما التأبيد لحين انتهاء ملكه على العين. تفضل. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء. يقول من له حق يجري على سطح جاره، رجل جاره أعلى من بيته فينزل عليه الماء، هذا الحق قد يكون بناء على ثمن دفعه مما إجارة أو بيعا كما ذكرت لكم قبل قليل، وقد يكون هذا الحق في الأراضين أوجبه الله عز وجل، فإن الماء بجريانه يجري على أرض الأعلى الجبل ثم ينزل للمزرعة التي دونها، فهذه من حقوق الارتفاق التي ثبتت بأصل خلقة الله عز وجل للجبل. ليس لمن كان في علو سواء سطح بيت أو علو مزرعة أن يبني جدارا يمنع الماء. قال لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء، فليس له أن يمنع جري الماء على محله فيمتنع له ولا يصل لجاره، أو يمنعه لكي جاره لا يصب ماءه على سطحه وقد أخذ عليه عوضا قبل ذلك، فليس له ذلك لأن هذا الحق أصبح لازما. نعم. ولو كان فيه ضرر عليه، شوف كيف، ولو كان فيه ضرر عليه، بل ولو كثر الضرر. قال العلماء وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام وكنيف ورحا وتنور وله منعه من ذلك. نعم. يقول المصنف هنا قاعدة عامة أن الجار الأصل أنه يحرم عليه أن يحدث، عبارة أن يحدث هذه مهمة جدا وسأرجع لها بعد قليل. أن يحدث يعني ينشئ شيئا جديدا بملكه الذي يملكه هو ما يضر بجاره. مثل لها بأمثلة، هذه الأمثلة قد تكون قديمة وأغلبها غير موجود الآن، لكن أشرحها ثم سأعود لأمثلة أخرى. قال كحمام، المراد بالحمام ليس الحمام الذي نسميه الآن حماما وهو مكان قضاء الحاجة، وإنما يقصدون بالحمام المكان الذي يغلى فيه بالماء فيخرج منه أدخنة، وكثير من البيوت ليس فيها حمامات وإنما الحمامات بيوت مستقلة. قال وكنيف، الكنيف قديما كانت تستخرج الفضلات من تحت الأرض فيأتي عامل لاستخراجها فيكون في ذلك تأذية برائحة وتأذية لأساس البيت بكثرة المياه. ورحى، الرحى هو الذي يطحن فيه الحب من القمح وغيره فيحدث ضجيجا عاليا ويؤثر على هز جدران البيت، نقصد بالرحى الرحى الكبير لا الرحى الصغير. وتنور، التنور الذي يطبخ فيه إذا كان كبيرا فإن حرارته تؤثر على جاره وعلى أساسات بيته وهذا واضح، وله منعه من ذلك. طيب هذه واضحة. يهمنا هنا قوله أن يحدث، يدلنا ذلك على أن الجار إذا كان قد أوجد هذه الأمور قبل سكن جاره فليس لجاره أن يمنعه لأنه سابق على الجوار، إنما الممنوع الإحداث بعد وجود الجوار. من الأمثلة المعاصرة الآن فيما لو أن الرجل أحدث في بيته ورشة تكون فيها ضجيجا أو تحدث ضربا شديدا يؤثر على الجدر، وهذا أيضا يحدث. بعض الناس قد يكسر في بيته وهذا التكسير من شدة الضرب قد يؤدي لاهتزاز جدر جاره، وخاصة إذا كانت الجدر متلاصقة، ولذلك من أراد أن يعدل في جداره لا يأتي بالضرب وإنما يأتي بالوسائل الأخرى التي يكون بها التعديل من غير أذية على أساسات الجدر، وهكذا أمثلة كثيرة عرفية. نعم. ويحرم التصرف في جدار جار مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. نعم. قال ويحرم التصرف في جدار مشترك، بدأ يتكلم المصنف عن الجدار المشترك. الجدار المشترك هو حد بين الجارين فيكون ملكه للاثنين، ملكه للاثنين معا. نعم. قد يكون لأحدهما وهو السابق والثاني له جدار بعده يبني، لا نتكلم عن هذه الصورة وإنما نتكلم عن الذي يكون بين الاثنين مملوكا لهما معا. قال وذلك عبر مصنف في جدار مشترك ليخرج فيما لو كان الجدار ملكا لأحدهما أو كل واحد منهما له جداره. قال بفتح روزنة أي نافذة تسمى روزنة أو نحو ذلك لأنها تفسد الجدار، أو طاق، الطاق أن يكون يحدث مثل تسمى الطاق، يعني مثل المحراب يسمى طاقا، فإحداث مثل هذا الذي يكون له ارتفاع يؤثر على الجدار. قال أو ضرب وتر أو وتد، والوتد قد يؤثر في أساساته فقد يسقط طرفه، وكان وخاصة إذا كان الجدار من طين أو من الجدور القديمة ونحو ذلك مما يؤثر عليه إلا بإذنه. نعم. وكذا وضع الخشب إلا ليس له أن يضع الخشب لأنه قد يؤذي الجدار فيسقطه. إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به. قال إلا أن لا يمكن تسقيف إلا بوضع الجدار، بوضع الخشب. هذا الخشب موجود قديما هذه الصورة، لكن الآن في لو أراد امرؤ أن يجعل مظلة من حديد على جدار مشترك، نقول لما كانت المظلة لا يمكن جعلها إلا بهذه الهيئة فإنه يجوز، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه فيه، ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه لأجعلنها بين ظهرانيكم أو لأرمينها بين ظهركم. ويجبر الجار إن أبى، ويجبر الجار إن أبى إذا كان محتاجا إليه لأجل التسقيف. وله أن يسند قماشه نعم قال له وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره. يسند قماشه ليس المقصود بالقماش الذي نسميه نحن القماش هذا اللي هو الذي هو الأقمشة من الثياب، وإنما المقصود بالقماش متاع البيت، أثاث البيت. فالشخص له الحق أن يجعل أثاث بيته مستندا على الجدار، كرسي يسنده، دولاب يسنده، لجريان العرف بذلك. العرف قد جرى أن الشخص يسند على جداره هذا القماش المعتاد. وأما لو جعل بضائع أخرى يسندها هذا خارج عن المعتاد، فقد يضر الجدار وخاصة في الجدر القديمة، أنا أكرر إذا كان يضر الجدار. قال ويجلس في ظل حائط غيره لأن الظل هذا ليس مملوكا. وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه، كذلك ينظر في الضوء، وهذا من الورع المظلم الامتناع من النظر في السرج التي تكون للغير. وقد أوردوا عن بعض المتعبدين أنهم كانوا يمتنعون من النظر في سرج الحراس أو من سرج الجيران، يقول حتى يأذن لي جاري، وهذا لا شك أنه من الورع المظلم. وقد نهى العلماء رحمهم الله تعالى عن الورع المظلم، وقالوا إن الورع المظلم يؤدي إلى التشدد في الدين. وقد سئل أحمد عن الرجل يكون في الحلقة وقد انقضى حبر قلمه، أيلزمه أن يستأذن ممن هو بجانبه ليأخذ من حبره؟ فقال دع عنا الورع المظلم. وكم يجد المرء في كتب بعض المتنسكة من الورع صورا عجيبة ويظنون أنها من الدين وليست كذلك، مثل تورع بعضهم عند المشي فيطأطئ رأسه لينظر هل في الأرض شيء من النمل وغيره، ولست مأمورا بذلك. نعم أنت منهي عن قتل النمل إن رأيته، وأما أن تتعمد مثل ذلك حتى لا تحسن المشي وتصبح بطيئا في المشي ونحو ذلك من الأمور والصور لا شك أنه من الورع المظلم. ولذلك ما شاد الدين أحد إلا غلبه، العلم هداية وفتح من الله عز وجل. نعم. وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار. نعم بدأ يتكلم المصنف عن حقوق الارتفاق وهي الحقوق المشتركة بين الجماعة. فالطريق النافذ الذي يكون بين الناس هذا حق ارتفاق، إما لأناس محصورين بأن يكون طريق نافذ لأبيات محصورة خمسة فهو خاص بهم، وإما أن يكون طريقا نافذا لعموم الناس، عموم الناس مثل طريق عام لكل حق لكل أحد المرور فيه. يقول وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة، بأي طريق، كإخراج دكان يعني يجعل مثل الشيء الذي يجلس عليه، ودكة. والفرق بين الدكة والدكان إحداهما تكون مبنية وهي الدكة، وأما الدكان فيجعل صندوق ونحوه فيجعل عليه. قال وجناح، الجناح يجعل فوق، يبنى فوق مرتفع شيء يسمى جناح. قال وساباط، والساباط هي المظلة التي تكون بين الجدارين. وميزاب، يصب المزاب على الطريق ويضمن ما تلف فيه، لكن يجوز له ذلك إذا كان الطريق النافذ محصورا بأن يكون نافذا على خمسة أو عشرة أبيات دون ما عداه وينسد، فإذا أذن كل من نفذ إليهم الطريق جاز له ذلك. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله. نعم قال يحرم التصرف بذلك في ملك غيره، يعني التصرف بالإذى في ملك غيره، في ملك غيره أي في قراره أو في هوائه. كيف يؤذي المرء هواء غيره؟ بأن يبني شيئا في الهواء، إذ الهواء يتبع القرار، ومن صور الإذاء في الهواء غصن الشجر، فقد تكون الشجرة التي بنيت في بيتك امتد غصنها إلى جارك، فحينئذ يجب عليك كف الأذى عن جارك إن لم يأذن، فإن رضي فالحمد لله. وجارك إن لم تكف أذى هذا الغصن فإن هذا الغصن يعتبر صائلا، فإن أمكنه لي ذلك الغصن فحسن، وإن لم يمكنه ليه جاز له قطعه ولو كانت فيه ثمرة. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه، طبعا قوله درب غير نافذ هذا ذكرته قبل قليل وشرحتها. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف. نعم، يقول لو أن رجلين اشتركا في ملك أو كان مشتركين في وقف، معنى مشتركين في وقف يعني أن الغلة عليهما، ليس هم الواقفون وإنما هم المنتفعون من الوقف، فإنه يجبر على العمارة فيشتركان في عمارة ذلك الوقف لكي لا يتعطل مصلحة الطرفين. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، نعم لا شيء عليه ولا ضمان، وإلا لزمه إعادته، وإن لم يكن فيه خوف سقوط لزمه إعادته لأنه يكون متعديا، وقلنا بلزوم إعادته كاملا لأنه مشترك مع جاره ولا يمكن الانتفاع بالجدار كاملا إلا بإقامته كله. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما ترف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه. نعم، يقول المصنف أن الشريك لما كان متصرفا في ماله بالأصالة وفي